بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 77 بعد 130، ووصلنا إلى البيت 36 في القصيدة 205. قال المتنبي: أنف الكريم من الدنية تارك، في عينه العدد الكثير قليلا، والعار مضغض، وليس بخائف من حتفه من خاف مما قيل. سبق التقاء أكه بوثبة هاجم، لو لم تصادمه لجاز كميلا. خذلته قوته وقد كافحته، فاستنصر التسليم والتجديل. قبضت منيته يديه وعنقه، فكأنما صادفته مغلولا. سمع ابن عمته به وبحاله، فنجا يهرول منك أمس مهولا. وأمر مما فر منه فراره، وكقتله ألا يموت قتيلا. تلف الذي اتخذ الجراءة خلة، وعظ الذي اتخذ الفرار خليلا. لو كان علمك بالإله مقسما، في الناس ما بعث الإله رسولا. لو كان لفظك فيهم ما أنزل القرآن والتوراة والإنجيل. لو كان ما تعطيهم من قبل أن تعطيهم لم يعرفوا التأميل. فلقد عرفت وما عرفت حقيقة، ولقد جهلت وما جهلت خمولا. نطقت بسؤددك الحمام تغنيا، وبما تجشمها الجياد صهيلا. ما كل من طلب المعالي نافذا فيها، ولا كل الرجال فحولا. طيب، إذن وقال في البيت 36: أنف الكريم من المنية تارك، في عينه العدد الكثير قليلا. أنف الكريم عزته، الأنف هذا مصدر، أنف الكريم عزته وإباؤه وشجاعته بأن لا يخاف من أحد، هذا مبتدأ. إيش الخبر تبعه؟ تارك في عينه العدد القليل كثيرا، عدد الكثير قليلا. أنف الكريم من الدنية، من العار. الدنية يعني ما يستدني بك، ما يجعلك في موضع يعني فيه يجلب فيه إليك العار، فهذه الدنية ما يجلبك العار. قال: لأن الكريم يأنف من أن يوضع في موضع يسبب أو يجلب له العار، فحينئذ يقبل على العدد الكثير، يواجه العدد الكثير كأنه قليل. هو كثير في الحقيقة، ولكن خوفه من أن يلحق به العار يجعله يقاتل هذا العدد الكثير كأنه قليل، حتى لا يقال إنه فر من المعركة، أو لا يقال حتى أو لا يقال إنه جبان، أو أنه لم يواجه. فقال: أنف الكريم من الدنية تارك، في عينه العدد الكثير قليلا. هو عدد كثير ولكنه قليل. وهذا الأنف كان عند خالد بن الوليد، كان عند خالد بن الوليد في يوم اليرموك، حين نظر أحد المسلمين في جيشه إلى عدد الروم فقال: مين هذا الجندي؟ قال: ما أكثر الروم. فقال له خالد بن الوليد: قل ما أقلهم. شوف، مع أنه إيش؟ مع أنه عدد كثير بالفعل. الذين اجتمعوا لقتال المسلمين في معركة اليرموك يقال 200,000، يعني عدد مهول جدا. وكان عدد المسلمين يقال أيضا 30,000، فالفرق كبير، يعني سبع كم ضعف، سبعة أضعاف على الأقل. فقال له: قل ما أقلهم، إنما يقلون بالخوف أو ما شابه، قال، أو ونحن نكثر بالإيمان. فقال له: نحن كثيرون وإن كنا قليلين. فإباء خالد بن الوليد ويعني شجاعته وإلقاء المعنويات العالية في روح جنوده جعله يرى العدد الكثير قليلا، فكان ينظر إلى حادثة اليرموك. طبعا وغيرها كثير في التاريخ الإسلامي. أنف الكريم من الدنية تارك، في عينه العدد الكثير قليلا. طبعا تارك هذا اسم فاعل منون، وهو خبر مبتدأ فيعمل عمل الفعل، فعندنا العدد هنا مفعول به لاسم الفاعل المنصوب. طيب، ثم قال في البيت 37: والعار مضاد، وليس بخائف من حتفه من خاف مما قيل. العار مضاد، مبتدأ وخبر. العار محرق مؤلم، إن والله يقال عنه جبان، إنه مثل النساء. هي امرأة من النساء إذا ثبتت الرواية قالت لأبي عبد الله الصغير حين سلم مفاتيح غرناطة للإسبان قالت له ابكي مثل النساء. فهي تقول البكاء عادة النساء أنه عاطفيات وأنهن إيش لا يخض المعارك. فقالت ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. فالرجال هم الذين يحافظون على الملك وهم الذين يقاتلوهم والذين يصادمون والذين يدخلون المعارك بالوجه الأعم. طبعا سيقول لنا بعض الناس طبعا هو فلانة وفلانة حتى من في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم خولة بنت الأزور مثلا في إحدى المعارك وقبلها أم سليم وغيرها من الصحابيات قاتلنا في المعارك قتال الرجال وأكثر من قتال الرجال صحيح. لكن إحنا نقول بالأعم وهذا قلت لكم امرأة تقول ذلك إنه النساء. وعمر بن أبي ربيعة قال بيت ربما ذكرت في غير مرة في حلقات سابقة قال كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. يعني لابس الثوب جميل تجر ذيل هذا الثوب وراءها غنجا ودلالا فلهن ذلك أنت عليك أن تقاتل. فقال لك العار من أن يقال إنه هرب إنه مثل النساء إنه يعني جر الذيول وفر وتولى يوم الزحف كما قال الله تعالى إنه يعني تولي يوم الزحف في سورة الأنفال نسيت إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومن يولهم يومئذ دورة هذه الآية. نعم طيب إيش قال إذن والعار مضاد ثم قال بعدها خلاص متدعو خبر انتهى المعنى وليس بخائف من حتفه من خاف مما قيل. قال لك الإنسان وليس بخائف من حتفه من خاف مما قيل الذي يخاف مما يقال عنه يخاف أن يقال إنه جبان لن يخاف من حتفه فيقدم الحتف الموت. فقال لك لا يخاف الموت من خاف أن يوصم أو يوصف بأنه جبان فحتى لا يوسم ولا يوصف بهذه الصفة فإنه يقدم على المعركة فيتحلى بالشجاعة. فشجاعته مبعثها ألا يقال عنه جبان وألا يلحقه العار من هذه الصفة. وليس بخائف من حتفه من خاف يعني وليس من خاف مما قيل بخائف من حتفه يعني بخائف خبر ليس مقدم شبه الجملة هذا. ومن خاف اللي هي الاسم الموصول اسم ليس مؤخر. فترتيب الجملة ليس من خاف مما قيل بخائف من حتفه فمن خاف مما قيل فيه من أن يلحقه العار لا يخاف من حتفه فيقدم فيكون شجاعا هكذا المعنى. الله أكبر. ثم قال في البيت 38 سبق التقاءكه بوثبة هاجم لو لم تصادمه لجاز كميلا. سبق التقاءكه شوف هذا أسلوب متربي بركب الكلمات تركيبا هي التقدير سبق التقاءك إياه يعني قبل أن تلتقيه وجها لوجه ماذا فعل غدر بك وثب عليك لأنه كان المشهدية أن بدر بن عمار رأى هذه البقرة كما قلنا في الحلقة السابقة والتي قبلها قد افترست من الأسد فقال الأسد في الجوار فحام حول البقرة الوحشية فجاءه الأسد من خلفه دون أن ينتبه. تعرف الأسد يلبد يعني ما بتحس بحركته أصلا هو لما يتحرك في العلن يتحرك كما قال في الحلقة السابقة قلنا يطأ الثرى مترفقا من تيه يعني ما بتحس له حركة وصوت أقدامي على الأرض لأنه إيش مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا. فقال لك سبق التقاءكه بوثبة هاجم لو لم تصادمه يعني لو لم تعاجله بضربه بالصوت لجاز كميلا. شوف الميل الميل طبعا هو مقدار مسافة مختلف في الزمن. أعتقد أنه كان عند العرب ربما ما مقداره أقل من يعني متر أو ما شابه. إذا قلنا الميل الذي يقال اليوم هو طبعا الشراح قالوا الميل المقصود بهذا البيت هو ثلث الفرسخ. طبعا الفرسخ حوالي 5 كيلو وبالفعل الميل اليوم يساوي ثلث 5 كيلو الميل بتاع بالتعريف الامريكي للمسافه هذه. فقال له المعنى، وطبعا يريد ان يدل على شده هجمه الاسد على بدر بن عمار، قال لو لم تضربه بالسيف لا هجم عليك واثبته هذه طالت بك ضربتك ميل 1600 متر ضربتك، لولا أنك إيش عجلته بالصوت فخففت من اصطدامه بك، ومع ذلك اصطدم بك، ولولا أن الجيش ساعدك على قتله لما طبعا في تعرض بالجيش وببدر بن عمار المتربي باختصار يعني هيك عبارة لحكم أطلقه بعد سنوات طويلة من العيش داخل أجواء المتنبي وداخل يعني أبيات المتنبي. المتنبي يستهزئ بالملوك، يعني هو يريد أن يفهم أنه يمدحهم، ولكن يريد لآخر أن يفهم أنه يستهزئ بهم. فقال له شو الجماعة الماكية، كنت مش قادر على أسد، كل الحرس الجمهوري تبعك كله هجم على الأسد يقتلوا، أنتوا إيش يبدو أنكم لا فرسان ولا متعودين على قتال ولا عمكم شفتوا أسد في حياتكم، أما أنا فصادقت الأسود صحبته، وقال صحبته في الفلوات الوحشة منفردا حتى تعجب مني القر والأكم، ويوم الفراديس برضو لما صحب الأسود هناك أيضا. فقال شو المساخر الذين معك يا بدر بن عمار، وبعدين ايش ما قدرت تضربه بالسيف وضربته بالصوت، وبعدين لو لم هو هذه طبعا هذه فيها تعريض، لو لم تصادمه لجاز كميلة، يعني ايش خفيف انت بتطير انت وياه مع الجو. طب كان ذلك حقيقيا المتنبي، لو فتشت عن قلبه لعرفت انه لم يحب سلطانا، لكن كان اقرب السلاطين الى قلبه سيف الدولة. أما بدر بن عمار جاءه من أجل لعاعة الدنيا، وفي روايتي الحمد لله أن أنهيتها بفضل الله تعالى، هذا إعلان أول إعلان في هذه الرواية عن المتنبي اللي هي ساحر ومجنون، وصفت هذا المشهد وأنه يعني يضحك المتنبي في سره مما يرى أمام عينيه من هؤلاء الناس. ثم قال في بيت 39 خذلته قوته، يعني لو لم تخذله قوته يا أيها المتنبي لكان قضى على بدر بن عمار. إذن كأنك تريد أن تقول أنه لا فضل لبدر بن عمار في قتله ولا للجيش الذي عاونه على قتله، فقد كان خائر القوى من الأساس. قال خذلته قوته وقد كافحته فاستنصر التسليم والتجديل، كافحته يعني ضربته واجهته بالصوت فاستنصر فجعل التسليم يعني الاستسلام والتجديل، التجديل زي جدله يعني رماه على الأرض بليغ الجراحات مشفيا على الموت، زي جندله أيضا أي ضربه فتجندل أي ارتمى على الجنادل وهي الصخور فاختلط لحمه ودمه الذي يسيل منه بهذه الصخور وارتشق عليها وتعفر بالتراب، تجدل وتجندل جدله وجندله تقريبا بمعنى واحد. فاستنصر التسليم والتجديل يعني جعل الاستسلام لك وأن يقع على الأرض معفرا بدمائه، قال معفرا ليث الهزبر قبلها لما مرينا عليه في الحلقة السابقة، جعل ذلك عد ذلك نصرا له لأنه خلاص ما عنده قوة يواجهك بها. ثم قال في البيت 40 قبضت منيته يديه وعنقه فكأنما صادفته مغلولة، يعني بعد إيش ما خذلته قوة، ثم بعد أن خر على الأرض ميتا لما مات إيش صار، قال قبضت منيته، فشبه المنية كأنها إنسان قبض على يديه وعنقه فجعل يديه عند عنقه. طبعا المشهد إنك أنت الأسد لما وقع هيك عمل يعني كان ميتا على الأرض ويداه عند عنقه، فكأن المنية ربطت يديه إلى عنقه. فإيش قال بعدها؟ فكأنما صادفته مغلولة، مغلول يعني مقيد من الغل وهو القيد، فكأنما صادفته مغلولة. وهذا تعريض آخر بالمناسبة ببدر بن عمار، يريد أن يقول له أنت قتلته هو أصلا مقيد، فأي فضل لك في قتل أسد مقيد. طبعا الظاهر لا، انك انت لما قتلته وارتمى على الارض لما نظر الناس الى هيئته وهو مرمي على الارض ميتا، كانت يداه الى عنقه كانما هاتان اليدان مربوطتان الى تلك العنق، تمام. فهذه طبعا قدرته على ان البيت، طبعا ايش نسميها احنا، نسميتها سابقا قلب، قلب يعني انتقلب، قلب قصائد متنبي، ما في شاعر ولا في التاريخ ولن يأتي إن البيت يفهم أشد المدح إذا نظرت إليه من زاوية، ويفهم أشد الهجاء إذا نظرت إليه من زاوية أخرى. ما في، ممكن بعض الشعراء بعض الأبيات كانوا قد صنعوها لذلك الصناعة، أما أنت لو قصيدتك كلها زي أغالب فيك الشوق التي قالها في كافور، أغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من الهجر والوصل أعجب، هاي كل بيت فيها هيك وهيك، ما فيش حدا، لن تجد شاعرا يفعل ذلك. هذه قدرة جبارة على صياغة المعنى، لأنه أنت ممكن تزبط معك في بيت أو بيتين، أما أن تفعلها في قصيدة كاملة بل في قصائد، بل إن كتبا ألفت في قدرة المتنبي على قلب المعنى في البيت، ففي كتاب اسمه قلب الكافوريات، يعني كل ما قاله في كافور يقلب المعنى فيه، فترى فيه من جهة مدحا شديدا وترى فيه من جهة أخرى ذما وهجاء شديدا. لو بدي أضرب مثال، قال ومثلك، هذا مثال بسيط، ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحجال البواكية وتروى ليضحك ربات الخدور البواكية. قال لك الناس تجيك من بعيد، النساء ليضحك، طبعا إذا تخذ على المعنى لتدخل إليهن لهؤلاء النساء السرور فتعطيهن فتكرمهن، لكن قالوا هذا المعنى المدح، لكن الهجاء. قال لك النساء تأتيك من مكان بعيد لكي تسلي عنهن أحزانهن، فحين يرين منظرك المضحك المسخرة ينفجرن بالضحك فينسين همومهن، لأن شكل الكاركتر، الكاركتر تبعتك هذه، الهيئة تبعتك، يعني إيش ما يصمد أمامها أحد من الضحك. هذا مثلا واحد في هذا حسين يحضر الحصة أو الدرس وسمع الصورة الضحك فلم يمسك نفسه من الضحك. طيب مثال آخر، هذا مشارك يا حسين، مثال آخر اللي هو وحدث معه مع ابن جني، قال له وما طر بي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. طرب يعني اشطحكوا أو يعني استرواح نفسه. فقال لك أنا كنت أتمنى ذلك اليوم الذي أستطيع فيه أن أراك وأن أواجهك، سمعت عنك كثيرا، سمعت قبل أن أراك عنك كثيرا، فما صدقت أنك مسخرة وأنك مضحك إلا عندما قابلتك. طيب على قلب المعنى. طيب اذا هذا من هذه الابيات، قبضت منيته يديه وعنقه فكانما صادفته مغلوله. ثم قال في البيت 41 سمع ابن عمته به وبحاله فنجا يهرول منك امس مهوله. يقال انه طبعا هذه مأسدة او ربما هناك اسود اخرى، فقال لك ابن عمته، طبعا ليس ابن عمتي على الحقيقه، قال في اسد اخر لما عرف انك انت قتلته هرب. سمع ابن عمته به، بهذا الأسد الذي أنت قتلته، وبحاله وبما آلت إليه حاله من التجديل ومن التعفير في التراب، فنجا يهرول فهرب منك أمس مهولا خائفا من الهول، يعني شدة الخوف والرعب. طبعا مين ابن عمته؟ أسد آخر. طبعا لا يقال الأسد ابن عم، ما إله ابن عم ولا ابن خال، الأسود ليست لها تلك الأنساب، لكن في إشارة. أنا قلت لكم هذه القصيدة وراءها معنى لازم تربط في الظرف التاريخي وفي علاقة الحكام بعضها ببعض وفي هرب المتنبي في النهاية من بدر بن عمار، لأنه بدر عمار كان حسب الرواية التاريخية كان جبارا بطاشا سفاكا للدماء سكيرا، فالمتنبي ما استحمل وما استحمل أخلاقه الخشنة هذه. طيب ثم قال في البيت 42 وأمر مما فر منه فراره وكقتله ألا يموت قتلا. قال أمر من أن تفر من إيش قال؟ وأمر مما أشد مرارة، يعني مما فر منه. مما فر منه هو ما الذي فر منه؟ الموت. قال لك أمر من الموت الفرار. أن تفر في المعركة أصعب من الموت، لأنك إن مت سيقال إنك واجهت وكنت شجاعا، فإن فررت سيقال إنك خذلت صحبك وكنت جبانا. فقال لك أمر من الموت الفرار من الموت، والله جميل حكمة طبعا. وأمر مما فر منه فراره، أي فراره من مواجهة بدر بن عمار، وكقتله ألا يموت قتيلا، وألا تموت مقتولا أي مواجها أعداءك فتتخذ درب السلامة فتفر من هذه المواجهة فتعيش، إنما هذا العيش أشد أنواع القتل. وكقتله ألا يموت قتيلا، ومن القتل ذلك الذي يجعلك تعيش مع جبنك، مع فرارك من المعركة. إذ إنك لو واجهت وقتلت لكان ذلك خيرا لك من أن يقال إنه جبان لم يصمد في المعركة. وكقتله ألا يموت قتيلا، أي مواجها بالسيف ويصادم عدوه. طبعا هو بيتحدث عن الأسد، بس ما في شيء يقال عن ذلك الأسد، فأنت أحلها إلى بدر بن عمار أو أحلها إلى حاكم آخر. ثم قال في البيت 43، وهذا أيضا حكمة: تلف الذي اتخذ الجراءة خلة، وعظ الذي اتخذ الفرار خليلة. تلف يعني مصدر، يعني التلف الذي حل بالأسد الذي تجرأ على مواجهة بدر بن عمار وعظة. هي وعظة هي الخبر، تلف هي المبتدأ. فقال لك تلف الذي اتخذ الجراءة خلة، خلة صفة، إن موت هذا الأسد الذي تجرأ على مواجهة بدر بن عمار قد وعظ ذلك الأسد الذي اتخذ الفرار خليلا، أي اتخذ الهروب من أمام بدر بن عمار صديقا له وخليلا له. تلف الذي اتخذ الجراءة خلة، وعظ الذي اتخذ الفرار خليلا. فكأن يريد أن يقول إذا كان على المدح إن من يواجه بدر بن عمار سيقتله بدر بن عمار، فيكون في قتل هذا الذي واجه بدر بن عمار عظة لمن خلفه من الناس بأن لا يقدموا على فعل جنوني كهذا، إذ إنه من لا يصمد أمام بدر بن عمار أحد. كأنه قتل بدر بن عمار لهذا الأسد، أي لهذا الحاكم، وعظ الأسود أي الحكام الذين خلفه من أن يواجهوه. ولك إيش قال رب العالمين؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفه. فهذا هو التشريد. طيب، ثم قال في البيت 44: لو كان علمك بالإله مقسما في الناس ما بعث الإله رسولا. طبعا بلش المتنبي يشطح. الحقيقة طبعا المتنبي أكبر الشاطحين، على أساس ما تقول والله أنا صح من عشاق المتنبي، لكن لديه شطحات يعني نسأل الله أن يغفرها له وهو الغفور الرحيم، لكن فيها كثير من التجاوز العقدي. إحنا ما نقول الشعر الحكم عقديا صح، بس فنيا كمان أنت تتجاوز شيء، يعني في حد يمكن أن يجعلك الفن تجترع على اجتراحه وعلى خوضه، لكن في أشياء لا يمكن أن يخاض فيها، مثل الذي سيقال في البيتين القادمين. قالوا لو كان علمك بالإله مقسما في الناس ما بعث الإله رسولا، يعني لو كانت معرفتك لله تعالى، وهي معرفة عظيمة، فلا أحد يعرف الله مثلك، لو هذه المعرفة قسمناها على الناس كل أعطيناه جزءا من معرفتك بالله، ما احتاج الناس إلى رسول يبعث فيهم لكي يعرفهم بالله، إذ إن أصل بعث الرسل هو أن يعرف الله تعالى. طبعا أخطأ المتنبي، ليس فقط أصل بعث الرسل أن يعرف الله تعالى، إذ إن المشركين كانوا يعرفون الله تعالى، أو يعني يؤمنون بوجوده، لكنهم لم يكونوا يعبدوه. فإذا مهمة الرسل تتعدى أن تكون معرفة بالله فحسب، إلى أن تكون أمور الشرائع الحلال والحرام والحدود والمعتقدات وأداء العبادات وإلى آخره، يعني أشياء أخرى كثيرة غير أن يكون الله موجودا. فما فائدة أن تؤمن بوجود الله وتعبد صنما معه؟ إذن في إشي أعظم أو أبعد أو أوسع من أن تكون معرفة. فقال فهذا أول خطأ في هذا البيت، وإن كان ظاهر البيت أنه يريد فقط أن يبالغ في علم بدر بن عمار بالله. وطبعا أنا أعتبره استهزاء ببدر بن عمار، لأن بدر بن عمار تاريخيا يعني كان سكيرا وبطاشا، ومن يعرف الله لا يكون جبارا في الأرض. قالوا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، ما يكون جبارا في الأرض ولا بطاشا، وإيش وما يكون سكيرا، يعني يجاوز حد من حدود الله تعالى. الأصعب من هذا البيت البيت الذي يليه، قال لو كان لفظك فيهم كلامك ما أنزل القرآن والتوراة والإنجيل. لو قف على أي واحد من الكتب قال لك الثلاث، القرآن والتوراة والإنجيل، لو كان الكلام الذي فيك الذي لك وزع فيهم، يعني يجينا على كلامك وكتبناه في الرقوق وبعثناها ونشرناها في الأمصار، لكان في هذا الكلام الذي قلته غناء عن أن يقرأ القرآن أو يقرأ التوراة أو يقرأ الإنجيل. فأنت عالم بالديانات كلها، وأنت يعني كتابك يغني عن الكتب السماوية، هذا كفر واضح. طبعا إيش اللي كفروا على هذا البيت؟ كثير عدد كبير جدا، عدد كبير جدا من الشراح، حتى من أهل من غير أهل علم الاختصاص بالدين. وإن كان طبعا العلم بالدين ليس مقصورا على أحد ولا على فئة ولا على طائفة، ولكن يعني وضوح التجاوز الشرعي في هذا البيت لا يغفر المتلبي في شيء. قال لو كان لفظك فيهم ما أنزل القرآن والتوراة والإنجيل، ثم قال في البيت 46 لو كان ما تعطيهم من قبل أن تعطيهم لم يعرفوا التأميل. قال أنت تعطيهم قبل أن يطلبوا، فأنت قتلت الأمل عندهم، مش الأمل التأميل، أن يتأمل الإنسان في إنسان خيرا ويتأمل فيه شيئا. هو الأمل، الأمل يكون في تمني شيء تريد تحقيقه وليس موجودا. فأنا أتأمل في فلان أن يعطيني مثلا 100 دينار أو 1000 دينار، هو لم يعطيك بعد، فتظل تعيش على الأمل حتى يعطيك. فقال لك هو يعطيهم قبل أن يطلبوا، فمعنى ذلك قتل عندهم الأمل، فصار عطاؤه قد تجاوز الأمل. أول شيء يعني في هناك معنى يعني أن عطاه كثير فاق الأمل الذي عنده. مثلا تأملوا فيه فلان، تأمل فيه أن يعطيه 1000 دينار، فلما قدم عليه أعطاه 10,000، ففاق الأمل. هذه واحدة. والنقطة الثانية أنه يعطي قبل أن يسأل الإنسان لشدة كرمه، فكأنه قضى على الأمل الذي في نفوسهم، فلم يعد هناك معنى للأمل، إن كل شيء محقق لهم. وطبعا هذا قد يأتي بنتائج عكسية، فأهل الدعة لا ينتجون، يعني أهل اللي عندهم أموال كثيرة، يعني أنت تستطيع أن تطبقها على شعوب كثيرة في حياتنا. قد يكون الترف والتبذير والبذخ والرفاهية الزائدة مدعاة للكسل لا للإنتاج، مدعاة للاستهلاك لا للاختراع. وقد يقول لك خلاص ما هو كل شيء أنا عندي، وقد يكون مدعاة للكسل عن أن تقدم على عمل، ما كل شيء عندي جاهز أو كل شيء محقق عندي، فما الفائدة في أن أعمل وأن أفكر وأن أنتج؟ قد يكون في أحد جوانبه، فهو قد يكون يعني هذه الصفة سلبية ليست إيجابية. لو كان ما تعطيهم من قبل أن تعطيهم لم يعرفوا التأميل، ثم قال في البيت 47 فلقد عرفت وما عرفت حقيقة، ولقد جهلت وما جهلت خمولة. قال عرفت أيها الإنسان وأيها الأمير، ولكنهم لم يعرفوا قدرك حق المعرفة. فإذا معرفتهم لو عرفوك لن يصلوا إلى حقيقة هذه المعرفة، فأنت دائما أبعد مما في أذهانهم وأعلى وأرفع مما يقولون. هذه واحدة. ثم قال ولقد جهلت، فلما لم يعرفوك حق معرفتك صارت هذه الحالة جهلا، لأنه لم يعرفوا القدر الذي أنت، فجهلهم بك ليس خمولا، أي ليس كسلا، وليس يعني عدم تفكير في منزلتك، إنما لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه المنزلة فلم يقدروك حق قدرك. فالمعرفة لم تعرفك على قدر حقيقتك، وهذه المعرفة الناقصة صارت جهلا، ولكن هذا الجهل لم يكن عن عدم البحث عنك وعن حقيقتك، ليس خمولا يعني، إنما كان لعدم قدرتهم الوصول إلى المستوى الحقيقي لك. فلقد عرفت وما عرفت حقيقة، ولقد جهلت وما جهلت خمولة. ثم قال في البيت 48: نطقت بسؤددك الحمام تغنيا وبما تجشمها الجياد صهيلا. كائنات الأرض كلها غنت لك، فالحمام تغنى طربا بنصرك وبمجدك وبعزك. السؤدد المجد والعزة، الحمام رمز أو كناية عن أغاني النصر وعن حب حتى غير البشر لهذا الأمير. وبما تجشمها، تحملها الشيء الصعب، قل تجشم عناء السفر، أي تحمل وعثاءه وتحمل يعني تعبه ورهقه. وبما تجشمها الجياد صهيلة، والجياد صهلت في المعركة متغنيا بتحقيقك النصر. ثم قال في البيت 49: واضح لكنه حكمة، ما كل من طلب المعالي نافلا فيها، ولا كل الرجال فحولا. يعني ليس كل من سعى إلى تحقيق المعالي محققا لها، إذ إنه قد يتعب في أول الطريق فيصرف الأمر فلا يتم، وقد يتعب في نصفها، وقد يتعب في آخرها قبل أن يصل فلا ينفذها أو فلا يوقعها أو فلا يحققها. فقال لك: ما كل من طلب المعالي نافذا فيها، ولا كل الرجال. هذا معنى قاله كثيرا من قبل، وقلنا إحنا ودللنا عليه. ولا كل الرجال فحولة، ولا كل رجل فحل، أي محقق لمعاني الرجولة من المروءة، من العزة، من الكرم، من الكبرياء، من الشجاعة، من الإقدام، من العلم. فليس كل رجل فحل، لكن إيش إحنا ابن سلام الجمحي سمى كتابه طبقات فحول الشعراء، يعني المحققين لصفات الشعراء الحقيقية. طيب، هي انتهت للقصيدة ولكن لم تنتهي الحلقة. ليش؟ لأنه في عندي 5 أو 6 أبيات أخرى أريد، يعني بسيطة هي، أريد أن أعرج عليها قبل أن تنتهي الحلقة، لسبب أننا سنبدأ بقصيدة طويلة، فلا أريد أن أدخل هذه المقطوعة القصيرة على القصيدة الطويلة القادمة. طيب، إذا نحن في القصيدة 200، في القصيدة 205، وقال المتنبي: وقد نظر إلى خلعة مطوى. خلعة يعني ثوب، وقد تكون ثوب من قطعتين، مطوى يعني مطوية، لبدر بن عمار، فثوب بدر بن عمار مطوي. فهو قاعد يتخيل إنه جوا الثوب، تخيلوا، خلى الخلعة هذه تقوم وتنزل على جسد، هو جسد بدر بن عمار بس بالخيال، ولم يرها عليه، يعني ولم يره قد لمسها، لعلة منعته لمرض، منعته يعني منعت المتنبي من أن يراها عليه، فهو تخيل أنه لبسها. فماذا قال؟ يلا نقرأ الأبيات، هن 6 أبيات. قال: أرى ثللا مطواة حسانا، عداني أن أراك بها اعتلالي، وهبك طويتها وخرجت عنها، أتطوي ما عليك من الجمال؟ لقد ظلت أواخرها الأعالي، مع الأولى بجسمك في قتالي، تلاحظك العيون وأنت فيها، كأن عليك أفئدة الرجال، متى أحصيت فضلك في كلام، فقد أحصيت حبات الرمال، وإن به لنقصا، وأنت لها النهاية في الكمال. طيب، أرى حلل أي ثياب، الحلل جمع حلة، مطوى مطوية، حسانة جميلة، رأيت ثيابا حسانا مطوية جميلة، عداني أن أراك بها اعتلالي، يعني لم يجعلني أراك بها، والفاعل اللي عداني اعتلالي، فمرضي لم يجعلني أراك لابسا إياها. واضح البيت. ثم قال في البيت الثاني: وهبك طويتها، افرض إنك طويتها وخرجت عنها إلى الناس أو إلى المعركة أو إلى مسير ما أو إلى صيد، وخرجت عنها، أتطوي ما عليك من الجمال؟ القضية ليست بهذه الحلل الجميلة، القضية فيك أنت. أنا هيك نحكي بالعامية الغالب غالب، أنت الجميل، فلو لبست هذه الحلل أو غيرها لبقيت جميلا، فلا يقاس جمال المرء بالثياب الجميلة التي يلبسها، إذ قد يلبس ثيابا غير جميلة ولكنه جميل. لما؟ لأنه رجل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، شجاع كريم، عنده علم، عنده مروءة، وهكذا. قال: وهبك طويتها وخرجت عنها، أي لم تلبسها، أتطوي ما عليك من الجمال؟ استفهام استنكاري معناه البلاغي النفي، لن تطوي ما عليك من الجمال. هذه الفكرة، فكرة أن الإنسان ليس بالثياب التي يلبسها، مع أن الإنسان في زماننا وفي كل زمان بالثياب التي يلبسها، فأنت تحترم هذا البيت والله يوقف عنده كثير، فأنت تحترم من يلبس بدلة أنيقة. أصلا اللص من أدواته أنه يتأنق. قديش في لصوص في أيامنا هذه يلبسون أغلى الثياب وأجمل ربطات العمق ويتربعون على كراسي الملك بالمناسب، كلهم لصوص، لصوص حقيقيون، لكنهم لا يسرقون غرفة أو بيتا، يسرقون وطنا. فالناس تحترم هؤلاء بالمناسبة. قصة الشافعي مشهورة، عندما حضر مجلس الطعام وكان يلبس ثيابا عادية، فتقال له الناس مين هذا الذي يحضر هذا المجلس المشهود، فجلس أعزكم الله عند مجمع الأحذية، يعني في طرف المجلس آخر شوي الأحذية موجودة، جلس هناك أو لم يفسع له المجال إلا هناك. ثم لما دعي إلى وليمة أخرى أو مشهد أو محفل آخر لبس أحسن ثيابه، يريد أن يعطي حكمة، فتقبله الناس واستقبلوه بالترحاب وأهل دون أن يعرفه، هو الشخص نفسه الشافعي في الأولى، هو الشافعي في الثانية. فجلس في صدر المجلس واحترمه الناس وأكرموه. ثم لما جاء بالطعام مد كمه الثوب الجميل الذي يلبسه وقال كل يا كمي، لأنهم لم يحترموني، أنا أحترم الثوب الذي ألبسه، هذه موجودة عند الناس، فكل يا كمي. طبعا هذا الواقع، لكن الشعراء يريدون المثال النموذج القيمة العليا. ولذلك إيش تجد مثلا عمرو بن معدي كرب الزبيدي قال في ذلك شعرا، قال ليس الجمال بمئزر، يعني ثوب، مش الجمال، ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال مناقب ومحاسن أورثن مجدا. هذا هو الجمال، صفاتك التي تورثك المجد. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يروى أن له بيت يقول فيه ليس الجمال بأثواب تزيننا، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب. طيب إذا قالوا هبك طويتها وخرجت عنها أفطوي ما عليك من الجمال. ثم قال في البيت الرابع، في البيت الثالث عفوا، لقد ظلت أواخرها الأعالي، أواخرها الأعالي يعني أعلى هذه الثياب مع الأولى أسفلها، بجسمك في قتالي صار بعضها يحسد بعضها على فالأعلى، فالأسفل اللي موجود الأسفل يحسد الموجود من هذه الثياب في أعلى جسمك، فيقول لقد حظيت بشرف أن لبستك أو لبست هذه الثياب بأعلى الجسم، أما الآخر فيقول إنه أقل منزلة فلبس مثلا بأسفل الجسم، فصار تحاسد بين، شوف طبعا الخيال، صار تحاسد بين أطراف الثياب أعلاها مع أسفلها، فحسد أسفلها أعلاها. ثم قال في البيت الرابع تلاحظك العيون وأنت فيها كأن عليك أفئدة الرجال، قال العيون تلاحظك وأينما ذهبت تمشي معك كأن عليك أفئدة الرجال. لما؟ لأن العين تنظر إلى ما تحب، فقال لك أن العين أعطت إشارة إلى القلب، فلما رآك القلب أحبك، فكأن القلب خرج لشوق إليك فأحاطت بك قلوب الرجال من الحب. طبعا هذا المعنى فيه لطافة وفيه جمال، وقال مثله، وإن كان البيت الذي سأقوله أعظم من هذا البيت، قال مثله في حدق أو في خصر النساء، قال لك المرأة الجميلة خصرها كل العيون تحيط به، فصير إحاطة العيون بهذا الخصر مثل النطاق. إيش قال؟ وخصر تثبت الأحداق فيه كأن عليه من وخصر تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق النطاق. إذا تلاحظك العيون وأنت فيها كأن عليك أفئدة الرجال. ثم قال في البيت الخامس متى أحصيت فضلك في كلام فقد أحصيت حبات الرمال، لو أردت أن أحصي فضلك في قصائدي فعلي قبل أن أتم إحصاء فضلك في هذه القصائد أن أتم إحصاء عدد حبات الرمال. فمن يستطيع ذلك؟ لا أحد. فضائلك كثيرة عددها أكثر من عدد حبات الرمال، فما أحد يستطيع، فلأنه لا أحد يستطيع أن يحصي عدد حبات الرمال، كذلك لا أحد يستطيع أن يحصي يعني خصائلك وفضائلك وصفاتك الحميدة. ثم قال في البيت السادس والأخير: وإن بها وإن به لنقصا وأنت لها النهاية في الكمال. وإن بها الحلل ستظل ناقصة، الحلل الثياب ليست أنت، أنت أعظم. وإن به الكلام الذي أقوله فيك لنقصا، فينقص الكلام والثوب عن أن يوفيك حقك، وأنت الحقيقي لها للكلام وللثياب النهاية في الكمال، فأنت الذي تكمل ما نقص من الثياب ومن الكلام، أنت الكمال، أنت التمام للنقصان. وإن بها وإن به لنقصا وأنت لها النهاية في الكمال. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه المقطوعة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 78 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.